وسيبك من اللي عدى وراح، وسيبك من اللي عدى وراح. تعال نعيش انا وانت في دنيا كلها افراح، تعال نعيش انا وانت في دنيا كلها افراح، وسيبك من اللي عدى وراح. يا عبد الله يا اخويا سلام، يا عبد الله يا اخويا سلام، وسيبك من اللي عدى وراح، وسيبك من اللي عدى وراح، وسيبك من اللي عدى وراح. تعال نفتح الشباك على الدنيا اللي جاية هناك، تعالى نفتح الشباك على الدنيا اللي جاية هناك، على النسمة على البسمة على بكرة وانا وياك، على النسمة على البسمة على بكرة وانا وياك. تعالى نكسب الأيام ونمشي خطوتين قدام، تعالى نكسب الأيام ونمشي خطوتين قدام، تعالى نعيش أنا وأنت في دنيا كلها أفراح، تعالى نعيش أنا وأنت في دنيا كلها أفراح، وسيبك من اللي عدى وراح. يا عبد الله يا أخويا سلام، يا عبد الله يا أخويا سلام، وسيبك من اللي عدى وراح، وسيبك من اللي عدى وراح، وسيبك من اللي عدى وراح. سماح وأهل السماح حلوين وتعالى نقطف في الياسمين، وسماح وأهل السماح حلوين وتعالى نقطف في الياسمين، دي مرة اللقمة في الوحدة، وحلوة لو كلوها اتنين، ودي حلوة لو كلوها اتنين، دي مرة اللقمة في الوحدة، وحلوة لو كلوها اتنين، ودي حلوة لو كلوها اتنين. تعالى نسبق الأيام ونمشي خطوتين قدام، تعالى نسبق الأيام ونمشي خطوتين قدام، تعالى نعيش أنا وأنت في دنيا كلها أفراح، تعالى نعيش أنا وأنت في دنيا كلها أفراح.